لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نقول مسألة: معرفة وقوع الضرر والمفسدة إنما يكون بغلبة الظن لا مجرد التوهم والشك. غلبة الظن تعرف بجريان العادة من تصرف وسلوك المنكر عليه، الشخص الذي ينكر عليه أو الطائفة التي تنكر عليه. ونعرف من اللي هيحصل، هتعرف من جريان العادة. كلما ضربوا صاروخ من غزة مثلا، يعني ده مثال في موضوع مصالح ومفاسد، على إسرائيل، تروح جاي إسرائيل دك الدنيا اللي فيها، انت رحت كسرت خمارة، راح جايين عاملينها احسن ما كانت وقبضين على الناس ومعذبينهم وعاملين لهم قضيه ودخلهم السجن، وهكذا تعمل انت اي حاجه يكون رد الفعل هو قتل من يفعل ذلك مثلا. ما تقوليش بقى انا ما اعرفش الضرر هيحصل مني، ولا يمكن ما يحصلش ضرر. يمكن دي غلبه الظن من اين تعرف؟ بجريان العاده، من تصرف وسلوك المنكر عليه. فقد عرف عنه أنه كلما أمر أو نهي أوقع الضرر على مخالفه، والناس عاجزون عن أن يدفعوا. قال العز بن عبد السلام: أكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها، وإنما تعرف تقريبا لعزة الوقوف على تحديدها، صعوبة إن أنت هتحدد بالضبط. لا، المسألة دي فيها اجتهاد، بس محتاجة توفيق من الله عز وجل. بالظبط كده نقول الخضر لو خرق السفينة خرق أصغر من خرقه اللي خرقه هيبقى عيب غير معتبر، هتتاخد السفينة، ولو خرقه خرق أكبر هتغرق. يبقى محتاج مقايسة شديدة الصعوبة، محتاجة جهد جهيد وتوفيق من الله إنه يقدر أدنى المفسدتين، إنه يعرف الموازنة بين المصالح والمفاسد. مش أي واحد يروح جاي يعني يخرب الدنيا ويقول انا ايه، انا شايف ان الدنيا فيها مصالح كده، او انا شايف ان المفسدة اشد في انها في خلاف ما فعلت، مع ان العقلاء كلهم يرون ان مفاسد الدماء ومفاسد الاعراض والاموال ومفاسد حبس الناس، مفاسد خراب البلاد ويعني حصول الفوضى فيها، كلها مفاسد. يعني في ناس يعني لا يمكن ان ينكرها عاقل، في ناس تقول اه وماله، وخلينا زي سوريا. حد يقول برضه احنا اصل احنا بقينا زي سوريا وبقينا زي ليبيا. ده انت رغم وجود الفساد في بلادنا الا انه لم يصل الى هذا الحد. كون الناس لا تامن على انفسها الى الحد الذي هم فيه في هذه البلاد الاخرى، وانت كل شويه هتقول لنا سوريا وليبيا، وكل شويه هتقول لنا ما اعرفش ايه. هو مش حكايه كل شويه، هنقول لك احنا لازم تدرك ان في احتمالات لوصول البلاد الى هذا الامر. مسألة بقى مش استغلال لتخويف الناس ولا فزاعة غير حقيقية، لكن فعلا البلاد على صفيح ساخن، الانقسام الداخلي وحصول الفوضى فيها امرا ليس مستبعدا اذا هاج الناس في ظل الظروف التي يعني يعانون منها. المعاناة الشديدة جدا دي تنتظر انطلاقه، الانطلاقة دي لما تنطلق ما بيحدش بيبص بيشوف قدامه، وكل طائفة بتدور على مصلحتها المحدودة، وكل طائفة بتدور على يعني ما تراه هي دون ما يراه غيرها، وعايزة تحقق نفسها أعلى مكاسب، ومن ضمنهم كل الطوائف الإسلامية. طب الكلام ده مع مجموع البلاد والوطن الكثير السكان بهذه الطريقة، ومع عدم وجود وضوح في إمكانية حل المشكلات. يعني انت لما حد من الاسلاميين يتولى الامور عنده حل للمشاكل المطروحة من مثلا قلة الانتاج، مثلا من وجود انواع الفساد في الرشوة والامور لما زالت صعبة، الامر يحتاج الى جهد طويل. فكونك انت تقول انا اريد هدم هذا الواقع وخلاص، لا، شوف اللي هتوديه بعد كده. ما الكلام بتاع الجهلة المفسدين الذين قالوا ولو وصلنا الحال الذي فيه سوريا وليبيا لو عايزينها كده خلاص نروح كده، يقول لك ربنا يولعها ويخربها علشان الظلم اللي فيها. لا، انا اقول ربنا يمنع الظلم، نسأل الله ان يخفف عنا الظلم والفساد، وليس ان احنا نقول تخرب حتى ولو ايه، ولو وصلنا لسوريا وليبيا واليمن علشان هم ظلمونا. نعم هناك ظلم وهناك فساد، لكن تقدير الامر ده يحتاج الى اجتهاد حقيقي وليس الى معاندة. الموازين دي امور تقريبية محتاجة اجتهاد. قال العز ايضا رحمه الله: والوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزة، عزيزة يعني ندرة، لا يهتدي اليها الا من وفقه الله تعالى. والوقوف على التساوي اعز من الوقوف على التفاوت. يعني ممكن التفاوت تقول لا ده كده اشد من دي، ده مر القتل النفوس اشد من فساد الاموال. وللعلم الناس النهارده من النهارده المشكله عندها ايه؟ الاموال ولا النفوس؟ لا النهارده الاموال. المجتمع الخطر اللي فيه من انتشار القتل ولا من احوال اقتصاديه؟ الحوالة اقتصادية، الفلوس بتاعتها نقصت النص مش لاقيين. لكن اشد منها بلا شك الاعراض، واشد منها بلا شك ليه؟ النفوس، قتل النفوس. الترتيب ده كده ده ترتيب شرعي، انه الموازنات هي تفضل ان حتى مع اذا حصول الفوضى والفساد، لو حصلت فوضى هل مع ده قتل النفوس الاموال بتحفظ؟ عشان احنا الاوضاع ليست ان احنا نقول ان احنا مع مين ضد مين. المشكلة ان عامة ملايين المسلمين دول مين اللي دور على مصالحهم؟ وإلا فكل طائفة بتدور على مصلحة نفسها وعايزة تاخد الامتيازات الاعلى، ونسأل الله العافية. قال: والوقوف على التساوي اعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد الا بالتقريب. ده كلام العز. كأيام نقول كأيام الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد كان يقول للناس: إذا قلت لأحدكم أخرج من هذا الباب وخرج من غيره فسوف أضرب عنقه. وكان يخطب حتى صلاة العصر، ده قرب غروب الشمس، حتى صلاة العصر لا يقول له أحد الصلاة أيها الرجل. حتى قال الحسن رحمه الله لما مات الحجاج: اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، فإنه أتانا أخيفش أعينش يمد بيد قصيرة البنان، تعبير عن البخل، والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله. ما جهدش الكفار يعني إلا شيء يسيرنا. يرجل جمته، سرح شعره، ويخطر في مشيته، تكبر، ويصعد المنبر فيهزر حتى تفوته الصلاة. قطعا مش كافر. لا هو ايه؟ لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي، فوقه الله وتحته مئة ألف أو يزيدون، لا يقول له قائل الصلاة أيها الرجل. ثم قال الحسن: هيهات والله، حال دون ذلك السيف والصوت. هو احنا الكفر التكفير بالعنى. لا معلش، اخطأ مجاهد قطعا، اخطأ مجاهد، لان الكفر لابد ان يكون بقول وفعل او فعل، ما يكونش بان هو لا. ايه اللي بتقول يا حاج رضوان؟ انت عارف كلام فارغ يا حاج رضوان، اتقي الله. طب ما اللي قتل علي بن ابي طالب عمل ايه؟ مش احسن من سعيد بن جبير 50,000 مره؟ علي بن ابي طالب افضل. اللي قتل عثمان رضي الله عنه مين كفرهم من اهل العلم؟ الله. هو التكفير كده، احنا ده الاسلوب الخطر جدا اللي بيؤدي الى انحراف كثير جدا من الناس. عشان الظلم نقول له يبقى كافر. الله. لا مش كافر، ليس هو عند ربنا بقى، انا مش دعوه، هو منافق وربنا اللي حاسبه. لكن احنا بنتكلم على اللي قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه، شوفوا مين كفرهم من اهل العلم. الله. لان اللي قتلوا اعلم من اللي قتلوا جد الحسين، ابو الحسين اللي هو علي رضي الله عنه، ما كفرهمش نفسه. قال لهم: ان شفاني الله رايت فيه رايي، اذا ما هوش، وان مت فاقتلوه، اذا قصاص. وليس ان هو بمجرد ان هو عمل كده يبقى كافر. علي بن ابي طالب افضل من الحسين، وافضل من سعيد جبير بقى بمراحل، وعن ال البيت. وعثمان افضل من علي. وقتل رضي الله عنه، ليس هذا الامر هو الذي يحد يعني. طب هو اللي قتل، اللي قتلوا كبار الصحابه رضي الله عنهم في الجمل، وقعت الجمل وقع الصفين، عدد هائل من الصحابه قتل. قد يقول قائل ان الاذى الواقع على البعض منكر خاص، وهذه المنكرات المنتشره منكر عام، والموازنه تقتضي دفع الضرر العام لتحمل الضرر الخاص، ولعله يستدل على ذلك في قصة أصحاب الأخدود. هنجيب على الشبهة دي حالا. الشبهة دي أثرها البعض من أتباع الجماعة الإسلامية أيام النزاع الفكري والعملي قبل مراجعاتهم، عندما كانوا يقومون بعمل يعني الهجوم على الشرطة وعلى بعض أماكن المنكرات، بزعم أن هذا الضرر الذي يحدث على البعض منهم ومن أهلي على أهليهم وعلى المسلمين ضرر خاص، والحكم بغير ما أنزل الله والفساد الموجود في البلد ضرر عام، ويقولوا أن القواعد تقتضي أن الضرر العام يدفع ويتحمل الضرر الخاص. هي في الحقيقة بقى خلاصة الجواب اللي هنقوله دلوقتي حالا، هو الضرر الخاص ده الضرر العام من يضر؟ وجود الفساد عموما يضر من؟ يضر من فعله، ويضر من ايه؟ من رضي به، من شارك فيه. اما اذا كرهته فلا يضرني. والضرر على مظلوم بريء من كونه يتعرض للاذى، هذا الضرر اشد من المسمى بالضرر العام، لأنه ضرر عام من جهة من يرضى ويقر. أنا لا أقدم حق المجرم على حق البريء، يعني أنا عايز أوقف الضرر العام عن اللي هم بيرتكبوا المنكرات والفساد بأن يوجد من يتضرر ضررا خاصا في نفسه. مين الظالم ومين المظلوم؟ مين الظالم ومين البريء؟ اللي ارتكب المنكر هو الظالم، عشان أراعي حقه في أن أمنعه من المنكر لينقذه من يعني هذا المنكر، وهذا يترتب عليه ضرر عظيم وظلم على إنسان بريء كاره للمنكر. لا شك عند أهل العلم الذين نصوا جميعا على أن الذي خاف على نفسه الضرر المعتبر يسقط عنه الوجوب، مع أنه يريد إنقاذ الناس، لكن الضرر ده رغم ان هو قد يكون منتشرا اللي هو الفساد المنكر ويضر الاكثر، الا انه يضرهم اذا رضوا به، اذا فعلوه، اذا شاركوا فيه، وليس اذا انكروه. فيجب ان اقدم مصلحة البريء على مصلحة المجرم. اقول ان اصحاب المذاهب الفقهية يرون ان المحتسب إذا خاف الضرر على نفسه، الضرر المعتبر طبعا، يعني ما يخافش ان هو يقولوا له أنت ملك أنت، أو يتريقوا عليه، أو يستهزئوا، كل ده لا اعتبار به. إن خشي الضرر المعتبر فهو في سعة، لأن هذه المنكرات في الحقيقة تضر من فعلها ورضي بها، لا من يكرهها وينكرها بحسب استطاعته. قال ابن رجب رحمه الله: قال علي: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس، فجعل أعلاه أسفله. وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك، وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. فالإنكار بالقلب عند عدم الاستطاعة، الإنكار باليد واللسان درجة من درجات الإنكار معتبرة في الدين. قال الجصاص في معلقا على حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان، ودل على أنه إذا لم يستطع تغييره بيده فعليه بلسانه، ثم إذا لم يمكنه ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه. قال الشوكاني رحمه الله: إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا، كان كل مسلم يجب عليه إذا رأى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظهور كون هذا منكرا يحصل بكونه مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع المسلمين. ثم إذا كان قادرا على تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه ولو بالمقاتلة، وهو إن قتل فشهيد، وإن قتل فاعل المنكر فبالحق والشرع قتله، ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين، فإن لم يؤثر ذلك جاء بالقول الخشن، فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إلا بها. فإن كان غير قادر على الإنكار باليد أنكر باللسان فقط، وذلك فرضه، فإن لم يستطع الإنكار باللسان أنكر بالقلب، وهذا يقدر عليه كل أحد وهو أضعف الإيمان كما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بهذا تعرف أن اشتراط ظن التأثير إنما هو في الإنكار باليد ثم باللسان، أما الإنكار بالقلب فهو فرض على كل مسلم ولا يحتاج إلى تقييده بظن التأثير، لأنه أمر كائن في القلب لا يظهر في الخارج ولا يحصل به تأثير. ثم قال: قوله إن لم يؤدي إلى مثله أو أنكر منه، ده بيشرح المتن اللي هو بتاع حدائق الأزهار، يعني يغيره بيده إن لم يكن فبلسانه إن لم يكن فبقلبه، يغيره يقول إن لم يؤدي، أي تغييره بالقلب باليد أو باللسان أو بالقتال، إلى مثله أو أنكر منه. أقول اعتبار هذا الشرط لا بد منه، فإنه إذا كان القيام في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجرؤ من وقع الأمر أو النهي له، كما يفعل كثير من الظلمة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا ينزجرون بزواجر الله، بل يجاوزون ما هم فيه إلى ما هو أشد منه قمعا لمن ينكر عليهم، وسدا لباب إقامة حجة الله عليهم، وحسما لمادة موعظة الواعظين لهم، وقطعا لذريعة المناصحين من الناصحين، لذريعة المناصحة من الناصحين. يعني هم مش عايزين حد ينصحه ولا يعزه ولا يقيم الحجة، عشان كده بيفتروا في الايه، وتيئيسا للمظلومين عن الفرج، فلا يطمعون بعدها في الالتجاء الى اهل العلم والفضل. فهنا يحق السكوت والرجوع الى الانكار بالقلب، لان التعرض للانكار باليد واللسان ينشأ عنه اتساع دائرة المنكر على المظلومين، ويحل بهم زيادة على ما هم فيه من المصيبة النازلة بهم، وفي الشر خيار. وقد ارتفع الوجوب بل ارتفع الجواز، لأنه يوجب حدوث مظلمة مع تلك المظلمة ومنكر مع ذلك المنكر، عزيزي. ومن أعظم ما يؤدي إليه الإنكار أن يفضي إلى تلف نفس المنكر أو عضو منه، أو يذهب بماله مع عدم حصول التأثير الذي هو المطلوب بالإنكار. وأي تأثير وقد تضاعف بسببه الشر وتزايد لأجله الظلم، وانتهكت حرمة مع الحرمة، وانضمت مصيبة إلى مصيبة، بخلاف ما قدمنا من أنه يجب عليه المقاتلة إذا لم يمكن التغيير إلا بها، فإنه هنالك على ثقة من التأثير. يعني هيقاتل وهو عنده غلب الظن من ايه؟ انه هيغير فعلا ويمنع المنكر، وتمام ما تصدى له، واقل الاحوال ان يحصل مع الاحتمال، اما هنا فقد انقطع طمعه. اذن دي احوال متفاوتة، في احوال بتبقى قوة الحق فيه ظاهرة، هتقدر تقوم بالانكار بالفعل، والتانية هتؤدي تقاتل تروح تتقتل انت ومن معك. ده الخطر الكبير اللي بقى موجود عند ناس مش فاهمين متى يقاتل ولا يفهم متى يغير بيده، ويقاتل في أحوال لا يجر إلا المنكر، لا يجر إلا الفساد. أما هنا إلى الحالة اللي فيها يمتنع ويرتفع فيها الجواز، فقد انقطع طمعه وارتفع رجاؤه مع من ضم إليه، مع من ضم إلى ذلك من التأدية إلى ما هو أنكر منه. يؤدي تأدية يعني يؤدي إلى ما هو أنكر منه. انتهى من السيد الجراف. قال الإمام القرطبي: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحق بالتغيير إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره. هيلوموه، هيقول له خليك في نفسك، هيتريقوا عليه، لا يمتنع. فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال ابن حزم: ومسألة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم، إن قدر بيده، إن قدر بيده فبيده، وإن لم يقدر بيده فبلسانه، وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه، ولا بد، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يفعل فلا إيمان له. هل يلزم ذلك الكفر؟ لا، لا، لا إيمان له في هذا الموقف. قال: ومن خاف القتل أو الضرب أو ذهاب المال فهو عذر يبيح له أن يغير بقلبه فقط. فإنه من أشد الناس ابن حزم في مسألة القتال في الأمر وفي المنكر. قال: ويسكت عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقط. فعندما نزل المصلحة العامة والخاصة في هذه المسألة يجب علينا أن نراعي حرمة من؟ هل نراعي حرمة الراضي بالمنكر الذي يشارك فيه ويشاهده ويساعد عليه ويتلذذ به، أم نراعي حرمة بريء مظلوم يتحمل الأذى المعتبر في الإكراه؟ الأذى المعتبر في الإكراه يعني ضرر يساوي الضرر الذي يبيح فعل الحرام عند الإكراه والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. نقول حتى يستنقذ الناس من هذا المنكر، يستنقذ الناس اللي بترتكب المنكرات، ربما يكون هذا الكلام أعني تقديم المنكر الخاص على المنكرات العامة، ربما يكون له وجه إن غلب على الظن زوال المنكرات العامة. عندما يستحب لمن يتصدى للأمر والنهي أن يصبر ويحتسب، أما أن يحاول شخص إزالة المنكر العام مع غلبة الظن أن يتعرض للضرر وتكون النتيجة عدم زوال هذا المنكر بل يزداد مع حصول الضرر الخاص، فهذا في الحقيقة ليس تغييرا للمنكر. يعني يقول لك عايزين نرفع الظلم، لو أنت كده منعته لما قاتلت مثلا الظالم والمفسد، هل أنت رفعته ولا زودته؟ هي دي القضية. انت بتقول عم تعمل حاجات تقعد سنين تعملها وانت تزيد ليه الظلم والفساد. بل يزداد هذا الظلم مع حصول الضرر الخاص، زاد الضرر العام، فهذا في الحقيقة ليس غير المنكر بل هو ارتكاب للضرر الخاص دون دفع الضرر العام. فالكلام محل اجتهاد. لو ان المنكر العام سيزول بالفعل والناس ستترك المنكرات في مقابل تحمل الضرر الخاص، مع أننا نقول لا يجب أن يعرض إنسان نفسه لضرر معتبر في الإكراه بل يستحب له ذلك، يستحب أن يصبر. طب المعارضة دلوقتي يعني لا حق دي ولا بلاش معارضة ولا كان السورية كانت أحسن من الأول وما كانش في قتل ولا بتاع ولا فين سوريا يعني خلاص باظت؟ لا ما أقصدش بلاش حل دلوقتي، ما هو لو سكتوا في سوريا دلوقتي عاد بادوا الاخرين يعني لو كان احسن كانت سكتوا. انا اعرف هو ساعتها بقى كانوا هم اللي بيقدروا. نقول يستحب ولا يجب، يستحب له الصبر على ذلك الضرر، كان يقوم شخص بتكسير محل لبيع الخمور او تكسير آلات اللهو والغناء فيتعرض للضرر من اذى او سجن في مقابل ترك الناس لشرب الخمور وبيعها وعدم استخدام آلات اللهو والسماع الغناء. ففي هذه الحالة يستحب له التغيير والصبر على هذا الأذى، بخلاف ما لو أن التغيير سيترتب عليه استمرار هذه المنكرات مع حصول الضرر الخاص من الأذى والسجن. هذا ضرر محض لا موازنة فيه بين المصالح والمفاسد، بل هو ضرر لا مصلحة فيه. في هذه الحالة يأثم ولا شك في إثمه، فضلا عن أن يتعدى ضرر فعله قيامه بالإنكار على الغير، فهذا يزيد في حرمة، يعني الضرر حيتعدى الناس تانية مش هو لوحده، هذا يزيد في حرمة الإقدام على التغيير. فله كما أستفنى أن يسامح في حق نفسه، أما تعريض غيره للأذى فهذا يجعل أمره ونهيه في دائرة الحظر والمنع وليس في دائرة الإباحة والاستحباب فضلا عن الوجوب. مثال ذلك في مسألة الموازنات، إذا قال رجل، إذا جاء رجل وقال إنه سيقتل 10 أبرياء من أجل قتل رجل كافر، يعتقد القائل أن القاتل أنه كافر مع أن هناك خلاف في كفره، يقولون أنا عايز أقتل فلان، هتموت كم واحد من المسلمين معاه؟ هيفعل تفجير، هيموت 10 مسلمين ماشيين في السكة اللي فيها هذا الرجل الذي تقول أنت أنه إيه؟ كافر، مع أن هذا الكلام يختلف معك فيه. ولو حتى ده لو هو بنقول حتى لو افترضنا انه كافر قطعا، كافر قطعا، واحد يهودي نصراني مشرك ملحد، هل يجوز قتل المسلمين الابرياء ليتوصل بذلك الى قتله؟ المراد من ذلك كل عمل دعاية في العالم كل اننا نقوم بالمهام التي علينا القيام بها، والنبي صلى الله عليه وسلم القيام بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغض الناس الى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال: لا يزال، لا أنا بكلم عن المسلمين بقى، يعني أنت عايز تقتل كافر عشان كده تقتل 10 مسلمين، يبقى أنهي مفسدة وأنهي مصلحة يا الأرجح؟ عشان نعمل دعاية إن إحنا عاملين لهم رعب، عشان نعمل دعاية إنهم يقتل المسلمين؟ قطعا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يسر دما حراما. هذه بلا شك مصيبة عظيمة، أن يقتل أطفال أبرياء ونساء ورجال مسلمون حتى تثبت هذه الجماعات أنها مولودة على الساحة. وهذا شيء عجيب جدا، بأي ميزان للمصالح والمفاسد أن يضحى 10 من المسلمين الأبرياء أو بواحد حتى يقتل رجل واحد كفره محل اجتهاد النظر؟ حتى إذا كان كافرا بلا شك، فأين مراعاة حرمات المسلمين الأخرى، فضلا عن أن يكون بعضهم ذا أمان مثل السياح فلا يصح قتلهم لمجرد إثبات الوجود. هذا الكلام بعيد جدا عن الموازنة الشرعية، فأين المصلحة الضرورية الكلية القطعية التي تجعلنا نفعل ذلك؟ ولذلك فإن النصوص قل أن تعوز من يكون خبيرا بها وبدلالتها. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.